إلى الأيدي الفلسطينية الصغيرة التي حركت كبرياءنا وأخرجتنا من غرفة الإنعاش. بهر الدنيا، بهر الدنيا، بهر الدنيا، وما في يدهم إلا الحجارة، وأضاءوا كالقناديل وجاءوا كالبشارة، قاوموا وانفجروا. بهر الدنيا، بهر الدنيا، بهر الدنيا، وما في يدهم إلا الحجارة.